بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قالوا واندرج معه أبو عمرو والداجني عن هشام من الكافي والحلواني عن هشام وعاصم والكسائي وأبو جعفر ويعقوب. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. الداجني عن هشام واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. النقاش بالإشباع والإمالة واندرج معه حمزة. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ابن كثير بصلة هاء الضمير. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء الأزرق بالإشباع والنقل. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. الأصفهاني بتوسط المتصل والنقل. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول والإمالة واندرج معه إدريس. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. النقاش بالسكت على المفصول والإشباع مع الإمالة واندرج معه حمزة. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. حفص بالسكت على المفصول. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. حمزة بالسكت على المد المتصل والمفصول.